السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا إخواني نتألم مع مصاب إخواننا في غزة الحبيبة، وهؤلاء إخواننا في الإسلام. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى، وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن كيس الفطن لا تأخذه الأحاديث والكلام الذي لا يمت للواقع بالصلة. ونعرج إخواني اليوم، السلام عليكم، نعرج اليوم بإذن الله تعالى حول موضوع إجابة الدعاء. قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الحق جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاء في الحديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا في الحديث الصحيح. وجاء في الحديث الضعيف الذي معناه صحيح: الدعاء مخ العبادة، وهذا ضعيف لكن معناه صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يتخذ وسطاء بيننا وبينه، كما قال المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نتخذهم زلفا، أي وسائط. وهناك من الفرق الإسلامية التي تقول بهذا القول. قال أحد الجاهلين، حش السامعين، لابد أن تكون هناك واسطة. شبه ذلك بالمثال التالي، قال: لو ذهبت إلى مسؤول، لو ذهبت إليه مباشرة لن يكون أو لن تكون النتيجة إذا وضعت بينك وبينه وسائط معروفة لديه. فقال أحدهم: لا تستطيع أن تدعو الله مباشرة، لابد أن يكون هناك وسائط. فنقول له: كلامك مردود عليك بنص القرآن الكريم، وقال ربكم ادعوني، لا يكون هناك وسائط بينك وبين الله عز وجل. طيب يا شيخ، إن ندعي الله 50 60 70 80 سنة، على الواقع المشاهد في حربهم على فلسطين، ولم يستجب الله سبحانه وتعالى لنا، فنقول قوله الحق هو الحق، لكن هناك موانع من استجابة الدعاء. أول هذه الموانع أكل المال الحرام. أكل المال الحرام من إحدى موانع استجابة الدعاء، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، هنا الشاهد، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي، وفي رواية وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فاسد مفسد، راشي مرتشي، كاذب كذاب، نصاب، وبدعي الله، كيف طيب؟ كيف؟ طبعا نتهم أنفسنا أولا، إحنا مش مزكيين، لا لا لا، إحنا نذكر أنفسنا أولا. من وين جبت السيارة فلان؟ والله عن طريق البنك يا شيخ، ومضطر. مضطر من وين؟ مضطر هالناس تطلع مواصلاتها، كيف كيف عايشة؟ الإسلام كبار بمشي على رجليه مسافات، كيف طيب؟ والله أعرف أحد الأقارب اشتراها وولعت، فقلنا له: هذه في الدنيا، إذا لم تتب انظر الآخرة. شيء مرعب يا إخوان، آكل الربا كمن يحارب الله ورسوله. تخيل أنت تحارب الله ورسوله. جاء في الآية: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عشان نركب سيارة زي عديله، شو أحسن منه عديله؟ يا أخي عديلك معاه قروش، أنت ما معك، عادي عديلك يعني يركب بي أم ومرسيدس وأنت تمشي على الزيت، ما فيها مشكلة، عادي والله. لا عديلي، لا أخوي، ما لك بالناس يا زلمة، كل نفس بما كسبت رهينة. بعدين الحلو بقول لك: يا شيخ زي هالناس يا أخي، لقيت الناس أجلكم الله واقعين بجورة نضح، بتفوت فيها؟ الآن لو إحنا طلعنا برا، أجلكم الله لقينا جورة نضح مجاري والناس تتسبح فيها، تنزلوا فيها؟ أنا بنزل فيها؟ ما بنزل فيها. فما في جملة زي الناس، يلغيها، ولن تسأل عن الناس، راح تسأل عن نفسك. كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأكل الحرام هذا مصيبة. أنتوا يا شيوخ 70-80 سنة تدعو الله، يا أخي ما هو إحنا عنا طامات. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. اللي بالسوق بنات مين؟ أخوات مين؟ أمهات مين؟ يلا نجاوب أنفسنا. هل معقول في كائنات فضائية تيجي على السوق وبتلبس هالبدي وهالجيز وهالكذا، ولا بنات مين هذول؟ نكون مصنفين يعني، هم بناتنا وخواتنا، وبالصف الأول ممكن وآكل ربا، وبالصف الأول وما أعطى خواته حقه في الإرث. يا أخي ما بصير تقولها يا أختي بدك، ما بصير، ما بصير تشاورها يا زلمة، هذا حقها. قديش حقها؟ تفضل يا أختي، أخذتها عن طيب نفس، قالت لك يا أخوي هدية أو مني إلك، نقول لك نطلع لك وخذها. أما شو رأيك؟ ما في شو رأيك. جاء في الآثار إنه الرجل يعني بيقضي حياته بالأعمال الصالحات ثم يظلم في الوصي. طب ليش تظلم؟ بدك يا شيخ مصرية يروحوا للغريب؟ عن مين قصد الغريب؟ عن زوج بنته. طب ما انت حاش السامعين يا مغفل، اعطيته عرضك، عرضك عنده، مين أعز؟ العرض ولا المال؟ العرض عند أي إنسان عاقل. الغير العاقل هذا ما إن فيه. إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. وبالتالي غير العاقل هذا نقول له خلص روح أنت عذرك معك. أما العاقل هذا كيف؟ بتقضي حياتك صلاة وصيام وحج وما شاء الله عليك، وقبل ما تموت بتجيب الذكورة أو ابنك الذكر وبتقول له بدي بيع شراء بيني وبينك. طب أنت شو بدك بهالسلافة؟ متى رح توضع بهالحفرة؟ أنت معك بهالموضوع؟ أنت بهذا العمل بتقول لله عز وجل وحشى أنه أنا أفهم منك يا رب، من الذي شرع المواريث؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت لما ما تعطي البنت بمعنى بتقول يا رب أنا أفهم منك وأعطي مصاريه للغريب، طمني بنتك عنده. أولادنا فعنا طامات، والله إحنا إخوان مجتمعاتنا عنا طامات في فصل بين العبادات وبين أرض الواقع. ممكن تلاقي شيخ وبلحية ومحافظ على الصلوات وعلى الصيام الأيام بيض وعوى ممتاز ممتاز جدا، لكنه أكل ربا. طب كيف؟ لكنه ما أعطى أخته حقها. كيف؟ بناته بالسوق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما تقول لي ما لي دخل، إيه لك دخل؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما في تقول حرية، ما في. هاي بنتك عرضة، وإحنا الذكور أكثر إدراكا للأمور من النساء. يا فلان لبس بنتك صغيرة، إذا مش صغيرة إحنا، أنت كذكر بتكون قادر على الحكم أكثر من الأنثى. أنت بتعرف شو الإشي بيلفت انتباه، ممكن تكون فعلا صف رابع ابتدائي، لكن كجسم يعني بتجيب العين. فعنا يعني أمور والله يعني مرة أخرى بتحدث عن المجتمع بشكل عام اللي إحنا جزء منه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله سبحانه وتعالى جل جلاله ليس الهدف ركوعنا وسجودنا، لكن الهدف الثمرة من هذه العبادات. الثمرة البنات في السوق، ميراث البنات، أكل الحرام، الراشي والمرتشي والرائش بينهما. بدنا ندير بالنا إذا من إحدى أسباب عدم استجابة الدعاء أكل المال الحرام. اثنين، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ممكن تشوف شاب مع بنت من شباك الدار وما تنزل تقول له اتق الله ابعد من هون. كنا نمشي بالشوارع، أذكر أحد المرات كنت ماشي بشارع ولا أزكي نفسي والله ليس الهدف النوم، سمعت واحد بكفر، قلت يا أخي اتق الله ما بصير. طلعت واحدة قالت يا شيخ فكك منه هذا عصبي. يعني لا بدها إياني أنكر ولا هي أنكرت، حتى المجتمع نفسه صار عنده أنه ما تنصح يا أخي، اترك الناس. بعدين أقول لك منه لربه، شو لك دخل فيه؟ هاي شو لك دخل فيه؟ والله أذكر سواليف الكبار، الناس الكبار ما شاء الله كانوا يمونوا على جاراتهم وكانوا يمونوا على بنات الجيران. وبنت الجيران إذا كانت تشوف جارها في السوق وهي على معصية تستحي، وكان بأمرها وبنهاها. يعني مش قبل 500,000 سنة، قبل 50-60 سنة هالناس كبار ما شاء الله إلا نا يعني اسمع. كان في الآن ما فيها الأمور هاي. إذا بدك كمان تأمر، يعني المجتمع بعيدين عن هذا الشيء، لكن إذا أنت نويت بقول لك يا أخي ما لك دخل، كيف ما لك دخل؟ فهذه من إحدى الأسباب. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وهذا الواقع والله يا شيخ. ليلة القدر أحيانا ليلة القدر أقول ليلة القدر اللهم انصر غزة، اللهم انصر غزة، اللهم انصر غزة، وين الاستجابة؟ بدك تيجي على الموانع، بدك تيجي على الموانع. أكل المال الحرام، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذنوب والمعاصي حدث ولا حرج ولا أبرئ نفسي. ذنوب ومعاصي على أشدها. طبعا في دعم لهذه الذنوب والمعاصي وفي ترويج لهذه الذنوب والمعاصي. بتقول لي عندك يعني أزرع السوق أخزق عيوني؟ في إحنا صعوبات، لكن بدنا نحاول، بدنا نجاهد أنفسنا. والآن مع وسائل الاتصال ممكن قاعد بغرفتك ومسكر عليك الباب وبتقرأ قرآن ويجيك على التلفون عن طريق وسائل الاتصال مرحبا أنا فلانة، يعني صار يوصلك الذنب والمعصية وإنت بداخل غرفتك عبر تويتر، عبر التليجرام، عبر الواتساب، عبر الماسنجر، عبر الوسائل كلها. تكون قاعد يا غافل إلك الله، قاعد وتقرأ قرآن، ممكن تقرأ كتاب كذا كذا، مرحبا أنا فلاني حابة أتعرف. وارد بحكي واقع ولا لا؟ نحكي واقع. ما أنا أتبنى كمان ممكن ما شاء الله كل واحد معاه تلفون، يعني أنا يعني أعي ذلك، كل واحد فينا معاه تلفون، وإلا ما يكون منزل برنامج من هذه البرامج والطريقة، يعني حتى وانت ببيتك، حتى وانت شكلك ملتزم. الملتزمين اللي لهم لحى اللي لبس ثوب يجد في كمان بعض الناس يعني غريب، يعني انت شايفيته الشيخ تطلع عليه ليش؟ طب ما انت شايفيته الشيخ ومربي لحية وثوب تطلع عليه ليش؟ الصحة كويسة؟ طيب الله عليك صحة الله. طيب الذنوب المعاصي، قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير من أنفسنا. اللي إلو بنات يحشنهم، اللي إلو أولاد ما بيصلوا بدهم يصلوا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. جاحد الصلاة اللي بقول لك ما في صلاة هذا كافر، ما عليه إشكال. تارك الصلاة قسموا العلماء إلى قسمين، إما تكاسلا، هذا التكاسل بعض العلماء قال لك حتى لو تكاسلا هذا كافر، هذا خارج ملة الإسلام. وجمهور العلماء قال لك لا، هذا لا، ادعو وادعو له ويمكن أن يستتاب. فلم يجمع الصحابة على شيء تركه كفر إلا الصلاة. إحنا جاء في الحديث مروهم بالصلاة على سبع واضربوهم على عشر. طب يا شيخ ابني متجوز ما بصلي، هو يعني مصيبة. بعض العلماء قالوا المتزوج ولا يصلي يجب أن يفسخ العقد بينه وبين زوجته، لأنه لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم. يفرق بينهما، يفرق بينهما، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. وبعض الإخوة عندما كنا نقول لهم في صلاة جنازة لكنه لا يصلي يلف حاله ويروح ما يصلي، يقول لك هذا غير مسلم أصلا، كيف يصلي عليه؟ الأمر جلل. بدنا نرجع لأنفسنا. كل واحد ابدأ بنفسك، حسيت أمورك تمام إن شاء الله أهل بيتك أمور تمام، وأنت قرايبك أمورك تمام، جيرانك. طيب تعجيل الإجابة وترك الدعاء. بدنا نقول اللهم انصر إخواننا في غزة، وبدنا بلحظة ربنا ينزل النصر عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت الله فلم يستجب لي. الآن لو أم طردت ابنها برا الدار، وش صارت معنا كلنا؟ زهقنا أهلينا واحنا إحنا صغار، أقول لك اطلع برا، اطلع. لو رجعت طقيت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة يا يما وآخر مرة وأنا أخطيت، خليك برا؟ ما أخليك برا. بجوز تعيط وتعبطك ويا حبيبي ويا عمري. ولله المثل الأعلى، اسمع، الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. إذن أمك لما يصير عليك شوية حرارة بتصير تعيط وتعطيك أدوية ويا حبيبي ويا عمري. أبوك مع أنه إحنا الذكور يعني أقل انفعالا، لكن تحس إنه خايف عليك وبكرة عم بتشفى وبتع عليك، وهو الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. والدعاء بإثم أو قطيعة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وللحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.